تأثير في حبك، قلت العشق له تأثيره، تملي في غرامك هايم ما لقيت لي تصبيره. لموني كثير في حبك، قلت العشق له تأثيره، تملي في غرامك هايم ما لقيت لي تصبيره. ما شفتك وانا اسكن جارك، لا ترعى حقوق الجيره. تملي لجوء في قلبك، عدني بلا تأشيره.